يغضبك في شيء لا يستحق القيمة التي دفعتها له. وهذا غالبا ما يكون في نوع منفعة وهو نوع من أنواع الغرر. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الغرر ولم ينهى عن الغبن، يعني ما جاء الأسلوب بالغبن لأنه أخف، وإنما جاء التعبير بالغرر لأنه أعم. من الغبن مثل تلقي الركبان، فإن من يذهب إلى البلد السلع إذا تلقاه التجار لا يدري كم قيمة السلعة في السوق فيغبن بالقيمة، فيقع البيع من حيث هو على ظاهره صحيحا لكن في الحقيقة فيه غبن. ولذلك يمثل العلماء ببيوع الغبن بهذا النوع، ويجعلونه نوعا مستقلا ويفصلونه عن الغرر بورود النصوص الخاصة به. هناك فرق بين الغبن وبين الغرر. نعم. الله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، من شكم لو قال بائع السمك للمشتري لك نصف ساعة بمئة ريال فيما تصيده من السمك الموجود في الحوض فهو لك؟ أسابكم. إذا قال هذا فإنه يعتبر من بيع المجهول، لأننا لا ندري هل يصيب الكل، قد يصيب كل ما في الحوض، لأن الساعة قد يصيب كله، فيغضن صاحب الحوض لأنه يرى، كان يظن أنه ما يستطيع أن يصيب هذا كله، فيحس بنوع من الغضب وأنه قد ظلم بدفع ما هو زائد عن القيمة الأصلية. وإذا أخذ ما هو أقل من القيمة غضن المشتري، ولذلك لا يجوز هذا النوع. وهكذا لو قال له تدخل المطعم وتأكل حتى تشبع، هذا لا يجوز. وذكر العلماء أن هذا من بيع المجهول لا يجوز، وهو من أكل مال بالباطل على هذا الوجه، لأنه يريد أن يجبر نقص طعام هذا بزيادة طعام هذا، وهذا من أكل مال بالباطل. الشريعة تريد بيعا واضحا، تدفع المال لقاء شيء معلوم القدر ويستحق القيمة. أما أن يقول لك خذ ما في هذا الحوض وتجلس نصف ساعة تصيد، أو مثلا أدخل وطعم من المطعم ناشئ في أربعة أنواع أو خمسة أصناف كل منها ناشئ حتى تشفع، فإن هذا كله يعتبر من بيع مجهول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.